وهؤلاء الكفار يصرخون من شدة العذاب في نار جهنم مستغيثين: ربنا أخرجنا من نار جهنم وردنا إلى الدنيا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمله في حياتنا الدنيا، فنؤمن بدل الكفر. فيقول لهم: أولم نمهلكم في الحياة قدرا وافيا من العمر يتعظ فيه من اتعظ، وجاءكم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تتذكروا ولم تتعظوا، فذوقوا عذاب جهنم، فليس للكافرين من ناصر ينصرهم من عذاب الله.